بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس السنة النبوية وقراءة كتاب السنن الصغرى للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل، المعروف بالمجتبى. وكنا قد توقفنا، وهذه الحلقة رقم 28 من هذا الكتاب المبارك، وكنا قد توقفنا عند كتاب مناسك الحج وأول المجلد الخامس من طابعة التأصيل. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجعل ما نقوله ونعمله وننطق به خالصا لوجهه الكريم، ويتقبله منا ويرفعنا به الدرجات، ويحط به عنا الخطايا، واجعله في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. وبلا سند لسنن الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى أنه قال: كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج. وفيه لأن قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال: حدثنا أبو هشام واسمه المغيرة بن سلم قال: حدثنا الربيع بن مسلم قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج. فقال رجل: في كل عام. فسكت عنه حتى أعاده ثلاثا فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما كنتم بها، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال: حدثنا سعيد بن ابي مريم قال: اخبرنا موسى بن سلمة قال: حدثنا عبد الجليل بن حميد عن ابن شهاب عن ابي سنان الدؤلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال: ان الله تبارك وتعالى كتب عليكم الحج. فقال الاقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله. فسكت عنه فسكت فقال: لو قلت نعم لوجبت، ثم اذا لا تسمعون ولا تطيعون، ولكنه حجة واحدة. وباب وجوب العمرة. بالله قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة قال: سمعت نعمان بن سالم قال: سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال: فحج عن أبيك واعتمر. فضل الحج المبرور. بالله قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار البصري قال: حدثنا سويد وهو ابن عمرو الكلبي عن زهير قال: حدثنا سويد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وبين قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. ثم ذكر مثله سواء، إلا أنه قال: تكفر ما بينهما. فضل الحج. وبين قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. وبيل أن قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسرود قال: حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبي قال: سمعت سهيل بن أبي صالح قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وفد الله تعالى ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. اللهم ارزقنا. وبالله قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال: حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. بلان قال: اخبرنا ابو عمار الحسين بن حريش المروزي قال: اخبرنا الفضيل وهو ابن عياض عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وبلا إن قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن حبيب وهو ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة قالت أخبرتني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قال لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور. وبين باب فضل العمرة بيننا قال أخبرنا قتيبة عن ابن سعيد عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة ولا العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فضل المتابعة بين الحج والعمرة بيننا قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال قال حدثنا عزرة بن ثابت عن عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أبي لنا قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس الحج المبرور ثواب دون الجنة. وباب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج. بيننا قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك ديننا كنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقضوا الله قال فقضوا الله فهو أحق بالوفاء. الحج عن الميت الذي لم يحج. وبيننا قال أخبرنا عمرو بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج فيجزي عن أمها أن تحج عنها. قال نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزي عنها فلتحج عن أمها. وإلينا قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال حجي عن أبيك. الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل. وبه لنا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع فقالت يا رسول الله فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على الرحل أفحج عنه؟ قال نعم. وبيل أن قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس ثم ذكر مثله العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع. وبيل أن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكان قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة والضعن. قال حج عن أبيك واعتمر. تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين. بالله قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال جاء رجل إلى خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ أن أحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده. قال نعم. قال أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فحج عنه. وبه لنا قال أخبرنا أبو عاصم الخشيش بن أسرم النسائي عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رجل يا نبي الله إن أبي مات ولم يحج فحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فدين الله يحق به لنا. قال أخبرنا مجاهد بن مسلم عن هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلتي وإن شددته خشيت أن يموت فحج عنه؟ قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته كان مجزيا؟ قال نعم. قال فحج عن أبيك. وبيلنا حج المرأة عن الرجل. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل بن عباس الرديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعمة تستفتيه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الرحيلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وبيننا قال: اخبرنا وداد قال حدثنا يعقوب بن وهب قال حدثنا ابي عن صالح بن كيس عن ابن شهاب ان سليمان بن يسار اخبره ان ابن عباس اخبره ان امراه من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، والفضل بن عباس رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، ان فريضه الله في الحج على عبادي ادركت ابي شيخ كبير لا يستوى على الراحله، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. حج الرجل عن المرأة. بالله قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس أنه كان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك. وبيننا ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده. وبيننا قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن يوسف عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه. وبيلنا قال الحج بالصغيرة. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كُريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن غيل قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كُريب عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا لها من هودج، فقالت: يا رسول الله، ألا هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. مجلس رقم 28. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن عقبة عن كُريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبيا، فقالت: ألا هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وبه لنا قال ولا اخبرنا عابد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابراهيم بن عقبه حا وحدثنا حارث بن مسكين قراءه علي وانا اسمع اللفظ له عن سفيان بن عن سفيان عن ابراهيم بن عقبه عن كُريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صدر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلما كان بالروحاء لقي قوما فقال: من أنتم؟ قالوا: المسلمون. قال: من أنتم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخرجت امرأة صبيا من المحفة فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وبالذين قال أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي رشدين بن سعد أبو الربيع والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إبراهيم بن عقبة عن كُريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في خدرها معها صبي، فقالت: ألا هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الحج. وبيلان قال أخبرنا الناد بن السريق عن ابن أبي زائدة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرته أن سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس بقينا من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا يعني من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل المواقيت ميقات أهل المدينة. وبيلنا قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيوه، قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من ذي من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلا من ميقات أهل الشام. وبيننا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من جحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميقات أهل مصر بلن. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا هشام بن مهرة من قال: حدثنا معافى عن أفلح بن حميد عن قاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ومصر ذي الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم. ميقات أهل اليمن. وبيلنا قال: أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال: حدثنا يحيى بن حسن قال: حدثنا وائل بن حماد بن زيد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يا لملم. وقالهن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن. فمن كان أهله دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة. ميقات أهل نجد. وبيلان قال: أخبرنا كتاب قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. وذكر لي ولم أسمع أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. ميقات أهل العراق. بلان قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمر الموصلي قال: حدثنا أبو هشام بن محمد بن علي عن المعافى عن أفلح بن حميد عن قاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم. من كان أهله دون الميقات. وبيلان قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن محمد بن جعفر قال: حدثنا معمر قال: أخبرنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولا أهل الشام الجحفة ولا أهل نجد قرن ولا أهل اليمن يلملم. قال: هي لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهن، لمن أراد الحج والعمرة من حيث بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة. وبيلنا قال: أخبرنا كتابة قال: حدثنا حماد قال عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل المدينة الحليفة ولا أهل الشام الجحفة ولا أهل اليمن يلملم ولا أهل نجد قرنا. وهي لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها. التعريس بذي الحليفة. وبيلنا قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسرود عن ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه قال: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ما بدأه وصلى في مسجدها. وبه لنا قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله عن سويد عن زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبيد الله بن عمر أن رسول الله صلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وهو في المعرس بذي الحليفة أتي فقيل له: إنك ببطحاء مكة ببطحاء مباركة. وبين قال: اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وانا اسمعه عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اناق بالبطحاء الذي بذي الحليفة صلى فيها البيداء. وبين قال: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال: اخبرنا النضر وهو ابن شميل قال: حدثنا اشعث وهو ابن عبد الملك عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل بالبيداء جبل البيداء وهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر والغسل للإهلال. وبالله قال: أخبرنا محمد بن سلمة الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن أسماء بنت أميس رضي الله تعالى عنها أن ولدت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. وبه لنا قال: أخبرنا أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان بن بلال قال: حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع مع امرأته أسماء بنت عميس القثعمية. فلما كان في ذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر ولد أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. وبيننا قال أخبرنا غسل المحرم. وبيننا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن السور بن مخرم أنهم اختلف بالأبواب، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي الأيوب إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين قرني البئر وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه وقلت أرسلني لك عبد الله بن عباس أسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدأ يعني رأسه، ثم قال الإنسان يصب عليه على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام. وبيننا قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي، وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او بورس. وبيننا قال اخبرنا محمد بن منصور قال عن سفيان عن الزهري عن سالم عن ابي عن قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامات ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من كعبين. وبلنا قال الجبة في الإحرام. وبلنا قال أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي أنه قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه. فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة، فأتى الوحي فأشار إلي عمر أن تعال، فأدخلت رأس القبة، فأتى رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمخ بطيف، فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم في جبة إذ أنزل عليه الوحي؟ فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغط لذلك، فسري عنه فقال أين الرجل الذي سألني آنفا؟ فأتي بالرجل فقال أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فاغسله ثم أحدث إحراما. قال أبو عبد الرحمن ثم أحدث إحراما ما أعلم أحدا قاله غير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظا والله أعلم. النهي عن لبس القميص للمحرم. بيلان قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، وإلا أحد لا يجد علينا فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورس. النهي عن لبس السراويل في الإحرام. وبيننا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص، وقال عمرو مرة أخرى القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفين إلا ألا يكون لأحدكم نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار. وبعدين قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه ويقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم. وبالهنا قال اخبرنا ايوب بن محمد الوزان قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يجد ازارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. النهي عن ان تنتقب المرأة الحرام. وبين قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف الا ان يكون احد ليست له نعلين فليلبس الخفين ما اسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين. النهي عن لبس البرانس في الإحرام. وبين قال أخبرنا كتبة عن مالك عن نافع عن عبيد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحروم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يزن علين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مس الزعفران ولا الورس. وبالله قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري رضي الله تعالى عنه وعمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال اخبرنا يحيى وابن سعيد الانصاري عن عمرو بن نافع عن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب اذا احرمنا، قال: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمامه ولا البرانس ولا الخفاف الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين اسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. النهي عن لبس العمامة في الإحرام. بيننا قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنوس ولا الخفين إلا ألا تجدنا علينا، فإن لم تجدنا علينا فما دون الكعبة. النبي لأن قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا ابن عوام عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا ألا يكون نعال، فإن لم يكن نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوبا مصبوغا بورس او زعفران او مسه ورس او زعفران. وبين قال النهي عن لبس الخفين في الاحرام. وبين قال اخبرنا هناد بن السري عن ابن ابي زايدة قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا في الاحرام قمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. الرخصة في لبس الخفين في الاحرام لمن لا يجد نعلين. وبين قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ايوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا لم يجد ازارا فليلبس السراويل، واذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما اسفل من الكعبين. وبين قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين. وبين قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبيد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قام فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرم الحرام ولا تلبس القفازين. التلبيد عند الإحرام. بأن قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر عن أختي حفصة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. وبيننا قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرحي والحارث بن مسكين قراءه علي، وانا اسمع اللفظ عن ابن وهب اخبرني يونس بن عن بن شهاب عن سالم عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا إباحة الطيب عند الحرم. بين قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن سالم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامي حين أراد أن يحرم وعند إحلاله قبل أن يحل بيدي. وبين قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحل قبل أن يطوف بالبيت. وبيننا قال اخبرنا حسين بن منصور عن ابن جعفر النيسابوري قال اخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرمه لحله حين حل. وبيننا قال اخبرنا سعيد بن عبد الرحمن ابو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. وبلنا قال أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير عن ضمرة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحلاله وطيبته لإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم هذا تعني ليس له بقاء. وبلنا قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبي قال قلت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأطيب الطيب عند حرمه وحله. وبيننا قال اخبرنا احمد بن يحيى بن الوزير قال هو ابن سليمان قال اخبرنا شعبي بن الليث عن ابي عن عائشه عن هشام بن عروه عن عثمان بن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احرامي باطيب ما اجد. وبيننا قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابن ادريس عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قيس بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد لحرمه ولحله وحين يريد أن يزور البيت. وبيننا قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وبيننا قال اخبرنا احمد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن الوليد يعني العدني عن سفيان حاء واخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا اسحاق يعني الازرق قال اخبرنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت انظر الى النبي الى وبيص الطيب في رسول الله صلى الله في راس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم. وقال أحمد بن نصر في حديثه وبيص طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيننا قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور قال لي إبراهيم حدثني الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم موضع الطيب. وبيننا قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيننا قال أخبرنا محمد بن غيل قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنظر إلى وبيص الطيب في أصول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيننا قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيننا قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال أخبرنا محمد وهو ابن جعفر غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيت وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبالذي قال أخبرنا مناد بن السري قال عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويهل. وبين قال أخبرنا قتيبة هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال هند كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم الدهن بأطيب ما يجده حتى يرى وبيصه في رأسه ولحيته. تابعه إسرائيل على هذا الكلام وقال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة ثم ذكر نحوه بأن قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأطيب ما كنت أجد من الطيب حتى أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته قبل أن يحرم. وبيل أن قال أخبرنا عمران بن خالد بن يزيد قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن طه بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3. وبيل أن قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3. وبين قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر عن يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي قال سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال لأن أطلي بالقطران أحب إلي من ذلك. فذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضخ طيبا صلى الله عليه وآله وسلم. وبين قال أخبرنا الناد بن السري عن وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فدخلت على عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. الزعفران للمحرم. وبين قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وبين قال أخبرنا كثير بن عبيد عن بقية عن شعبة قال حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. وبين قال أخبرنا كتب قال حدثنا محمد عن عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال حماد يعني بالرجال في الخلوق للمحرم. وبين قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن علي عن أبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بعمره وعليه مقطعات وهو متضمخ بخلوق فقال أهللت بعمرا فما أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال كنت أتقي هذا وأغسله. فقال ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وبين قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعيد يحدث عن عطاء عن صفيان عن صفوان بن علي بن يعلى عن أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك. الكحل للمحرم. وبين قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبي عن نبيه بن وهب عن أنا عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا اشتكى رأسه وعينيه أن يضمدهما بصبر. الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم. وبيننا قال أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابرا فسألنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي وجعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحلل وليجعل عمرة. وقدم علي عليه السلام من اليمن بهدي، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا، وإذا فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا واكتحلت رضي الله تعالى عنها. قال فانطلقت محرشا استغفر الله العظيم فانطلقت محرشا استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ان فاطمة لبست ثيابا صبيغا واكتحلت، وقالت امرني به ابي صلى الله عليه وسلم. قال صدقت صدقت صدقت، انا امرتها صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن السيدة فاطمة تخمير المحرم وجهه ورأسه. وإلينا قال أخبرنا محمد بن وشه قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر ويكفن في ثوبين خارجا رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وبالله قال أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار قال أخبرنا أبو داود عن الحفاري عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال مات رجل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوا ماء وسدر وكفنه في ثيابه ولا تخمروا وجهه ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إفراد الحج. وبيننا قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وبيننا قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وبيننا قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. وبيننا قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الطبراني أبو بكر قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. باب القران. وبالله قال أخبرنا إسحاق بن مريم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال الصبي بن معبد كنت أعرابيا أنصاريا فأسلم كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فكنت حريصا على الجهاد، فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم بن عبد الله، فسألته فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي، فأهللت بهما. فلما أتينا العذيب دقيان سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما، فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقى من بعيره. سبحان الله. فأتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت هديم بن عبد الله فقلت يا هناه إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فقال اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي، فهللت بهما. فلما أتيت العذيب لقيان سلمان بن ربيعة وزيد بن صحان، فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره، فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وبلال قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا مصعب بن المقدم عن زيد عن منصور عن شقيق قال أخبرنا الصبي، ثم ذكر مثله. قال: فأتيت عمر فقصصت عليه القصة إلا قوله: يا هناه. ماشي يا أبو رحمة، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما انت مش باين يعني في الغرفة. انا ماشي. اتفضل اتفضل اتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين آمين، وإسنادكم حفظكم الله. إلى المصنف رحمه الله قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب يعني ابن إسحاق قال أخبرنا ابن جريج حاء أخبرني إبراهيم بن الحسن قال قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد وغيره عن رجل من أهل العراق يقال له شقيق بن سلمة أبو وائل أن رجلا من بني تغلب يقال له الصبي بن معبد وكان نصرانيا فأسلم فأقبل في أول ما حج فلبى بحج وعمرة جميعا فهو كذلك يلبي بهما جميعا فمر على سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدهما: لأنت أضل من جملك هذا. فقال الصبي: فلم يزل في نفسي حتى لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له. فقال: هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال شقيق: وكنت أختلف أنا ومسروق بن الأجدع إلى الصبي بن معبد نستذكره، فلقد اختلفنا إليه مرارا أنا ومسروق بن الأجدع. وبه إليه قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال: كنت جالسا عند عثمان فسمع عليا يلبي بعمرة وحج فقال: ألم نكن ننهى عن هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا، فلم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك. وبه إليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت علي بن حسين يحدث عن مروان أن عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة، فقال علي: لبيك بحج وعمرة معا. فقال عثمان: أتفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال علي: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. وبه إليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر عن شعبة بهذا الإسناد مثله. إليه قال: أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلالك. قال: فإني سقت الهدي وقرنت. قال: وقال لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم، ولكني سقت الهدي وقرنت. وبه لي قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال: سمعت مطرفا يقول قال لي عمران بن حصين: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حج وعمرة، ثم توفى قبل أن ينهى عنها وقبل أن ينزل القرآن بتحريمه. وبإليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيهما رجل برأيه ما شاء. وبإليه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله قال قال لي عمران بن حسين تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن إسماعيل بن مسلم ثلاثة هذا أحدهم لا بأس به وإسماعيل بن مسلم شيخ يروي عن أبي الطفيل لا بأس به وإسماعيل بن مسلم يروي عن الزهري والحسن متروك الحديث لا هو الكلام النقد لإسماعيل بن مسلم عشان ما يكونش الجملة قد تقصد الزهري أو أبو الطفيل. ما عشان كده عدتها ثاني يا شيخنا عشان لا يظن أحد الحسن متروك الحديث. تمام جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم شيخ. لأن أنا وقفت فيظن الظن السامع أن الحسن متروك الحديث. نعم أحسنتم. أحسن الله إليكم شيخ. وبه إليه قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن يحيى وعبد العزيز أو عبد العزيز وحميد وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا هشيم أخبرنا عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل ويحيى بن إسحاق ويحيى بن أبي إسحاق كلهم عن أنس سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. وبه إليه قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحواص عن أبي إسحاق عن أبي أسماء عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما. وبه إليه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد الطويل قال أخبرنا بكر بن عبد الله المزني قال سمعت أنسا يحدث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة والحج جميعا فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدونا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا معا. جزاكم الله خيرا. الله يبارك. نقف عند باب التمتع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبله منا خلصا لوجهه الكريم اللهم أمين. ويجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا من له فضل علينا وأن يرفعنا الله بها الدرجات ويحط بها عنا الخطايا ويرزقنا رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.